السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة يوسف. وصلنا لقول الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. يخبر الله تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث الناس به، وقال نسوة في المدينة مثل نساء الأمراء وامرأة العزيز ومثل نساء الأمراء والكبراء، ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير، ويا ابن ذلك عليها امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها، قد شغف حبا، قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه. وقال القرطبي رحمة الله عليه: شغفها حبا، قيل شغفها غلبها، وقيل دخل حب في شغافها. وروى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل تحت شغافها. وقال الحسن: الشغاف باطن القلب. والسدي وابو عبيدة قال: شغاف القلب غلافه، وهو جلدة عليه، وقيل هو وسط القلب. والمعنى في هذه الأقوال متقارب، والمعنى وصل حبه إلى شغافها، إلى شغافها فغلب عليه. وقال الجوهري وقبلها قرأ جعفر بن محمد وابن محيصن والحسن شعفها بالعين غير المعجمة. قال ابن الأعرابي: معناه أحرق حبه قلبها. قال الجوهري: وشعفه الحب أحرق قلبه. وقال أبو زيد: أمرضه، وقد شعف بكذا فهو مشعوف. قال النحاس: معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب بها كل مذهب، لأن شعاف الجبال أعليها، وقد شعف بذلك شعفا، أو قد شغف بذلك شغفا بإسكان الغين، شغفا بإسكان الغين إذا أولع به، نسأل الله العافية والسلام. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، أي إنا لنراها في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه في ضلال مبين بين. وهنا كلام النفيس للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: هذا الكلام متضمن لوجوه من المكر، أحدها قوله امرأة العزيز، قولهن امرأة العزيز تراود فتاها، ولم يسموها باسمها بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل، فصدور الفاحشة من ذات الزوج أقبح من صدورها ممن لا زوج لها. الثاني أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرها، وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها. الثالث أن الذي تراوده مملوك لا حر، وذلك أبلغ في القبح. الرابع أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفها، فحكم حكم أهل البيت بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبي البعيد. والخامس أنها هي المراودة الطالبة. والسادس أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ حتى وصل حبها له إلى شغاف القلب. السابع أنه في ضمن هذا أنه أعف منها وأبر وأوفى عليه الصلاة والسلام، حيث كانت هي المراودة الطالبة وهو الممتنع عفافا وكرما وحياء، وهذا غاية الذم لها. الثامن أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدال على الاستمرار والوقوع حالا ومستقبلا وحالا واستقبالا، وأن هذا شأنها، ولم يقلن راودت فتاها. وفرق بين قولك فلان أضاف ضيفا وفلان يقضي الضيف ويطعم الطعام ويحمل الكلف، إن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته. التاسع قولهن إنا لنراها في ضلال مبين، أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح، فنسبنا الاستقباح إليهن، ومن شأنهن مساعدة بعضهن بعضا على الهوى، ولا يكدن يرين ذلك قبيحا كما يساعد الرجال بعضهم بعضا على ذلك، فحيث استقبحنا منها ذلك كان هذا دليل على أنه من أقبح الأمور، وأنه مما لا ينبغي أن تساعد عليه ولا يحسن معاونته عليه. العاشر أنهن جمعن لها في هذا الكلام اللوم بين العشق المفرط والطلب المفرط، فلم تقتصد في حبها ولا في طلبها. أما العشق فقولهن قد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها. وأما الطلب المفرط فقولهن تراود فتاها، والمراودة الطلب مرة بعد مرة، فنسبوها إلى شدة العشق وشدة الحرص على الفاحشة، فلما سمعت بمكرهن بهذا المكر منهن هيأت لهن مكرا أبلغ منه فهيأت لهن متكئا ثم أرسلت إليهن فجمعتهن وخبأت يوسف عليه السلام عنهن. وقيل إنها جملته وألبسته أحسن ما تقدر عليه وأخرجته عليهن فجأة فلم يرهن إلا وأحسن خلق الله وأجمله قد طلع عليهن بغتة فراعهن ذلك المنظر البهي وفي أيديهن مدن أي سكاكين يقطعن بها ما يأكلن فدهشن حتى قطعن أيديهن وهن لا يشعرن. يقول الله تبارك وتعالى وإن نراها في ضلال مبين فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسد وغيرهم اعتدت لهن متكئا أي المجلس هو المجلس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام وفيه ما يقطع بالسكاكين من أطرج ونحوه. ولهذا قال تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته. وقال تخرج عليهن وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر فلما خرج ورأيناه أكبرناه أي أعظمنا شأنه وأجللنا قدره وجعلنا يقطعن أيديهن دهشا من جماله عليه الصلاة والسلام دهشا برؤيته وهن يظنن أنهن يقطعن الأطرج بالسكاكين والمراد أنهن حززن أيديهن بها قاله غير واحد. وعن مجاهد وقتادة قطعن أيديهن حتى ألقينها الله أعلم بذلك لا يصح بهذا يعني أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عن زيد بن سائب بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلنا وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أطرجا وآتت كل واحدة منهن سكينا هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلنا نعم. فبعثت إليه تأمر أن نخرج إليهن فلما رأيناه جعلنا يقطعن أيديهن ثم أمرته أن يرجع فرجع ليرينا مقبلا ومدبرا وهن يحززن في أيديهن فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن. فقالت أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذا فكيف ألام أنا؟ فقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم قلنا لها وما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منهم فإنه صلوات ربي وسلامه عليه قد أعطي شطر الحسن كما ثبت الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يوسف في السماء الثالثة وقال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن صلوات ربي وسلامه عليه. قال الإمام أبو بكر السهيلي لما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شطر الحسن قال معناه أن يوسف على النصف من حسن آدم عليه السلام فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله وكان يوسف قد أعطي شطر الحسن والله أعلم أو شطر حسنه. فلهذا قال هؤلاء النسوة حاشا لله. قال مجاهد غير معناه معاذ الله إن هذا إلا ملك كريم تقول هذه معتذرة إليهن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه تعتذر إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله ولقد راودت عن نفسي فاستعصم. منظر إلى تجرأت المرأة وقالت أمامهن هذا الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي أي امتنع وهي مقيمة على مراودته نعوذ بالله لم يزدها مرور الأوقات إلا محبة وشوقا وقلقا لوصاله وتوقا. ولهذا قالت بحضرتهن ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين سبحانك ربي ما عظمك. وعند ذلك استعاذ يوسف عليه الصلاة والسلام من شرهن وكيدهن بربي سبحانه فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الفاحشة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك أنت المستعان وعليك التكلان فلا تكلني إلى نفسي. وهنا قال القرطبي رحمة الله عليه أكره يوسف على عليه السلام على الفاحشة بالسجن وأقام فيه 5 أعوام وما رضي بذلك العظيم منزلته وشريف قدره ولو أكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له ذلك إجماعا فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء والصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه يسقط عنه إثم الزنا وحده وقال بعض علمائنا أنه لا يسقط عنه الحد وهو ضعيف. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته قال عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: رب السجن أحب إلي ما يدعون إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لتتعلم أن المرء يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وأنه لا يصرف عن المرء سوء إلا بقدرة الله، ولا يستطيع العبد أن يجلب لنفسه خيرا إلا إذا استعان بالله سبحانه وشاءه الله له. قال: إلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام عصمه الله سبحانه فاستجاب له، فصرف ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، أي أن الله تعالى عصمه عصمة عظيمة وحماه فامتنع منها أشد الامتناع، واختار السجن على ذلك. وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعو سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع مع ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك هو أول من أوائل من يدخل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هنيئا لك يا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين، أي إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدق في عفته ونزهته، فكأنهم والله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث، أولا إيهاما أن هذا راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك، وأيضا سجنوه كي ينقطع الخبر ويتناساه الناس، فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي، فرأوا أن هذا مصلحة لهم فأدخلوه السجن عليه الصلاة وأتم السلام. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه. وقال السدي: وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة صلوات ربي وسلامه عليه، ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلف به وأحباه حبا عظيما، ولذلك قال له أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا. قال الضحاك: وأهل عمان يسمون العنب خمرا. وقال عكرمة: قال له: رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبلة من عنب، والحبلة شجرة من عنب، الحبلة شجرة من عنب، فنبتت فخرج فيه عناقيد فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال: تمكث في السجن 3 أيام ثم تخرج فتسقيه خمرا. وقال الآخر هو الخباز: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. والمشهور كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه عند الأكثرين أنهما رأيا هذا في المنام، وأنه أول للثاني بأنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، يصلب فتأكل الطير من رأسه. ولكنه لما قال له الآخر إن وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين، أي أن إن نراك من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا. فتوسل ليوسف بإحسانه. قال لهما مجيبا لطلبهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما، فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجي إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ولعل يوسف قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحالة التي بلت حاجتهما إليه، ليكن ذلك أنجع لدعوته وأقبل لهما، ثم قال ذلكم التعبير الذي سأعبره لكما هو مما علمني ربي، هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلي به سبحانه. يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأي في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه، ولهذا قال لا يأتيكم طعام ترزقان إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما. قال مجاهد يقول لا يأتيكما رزق في نومكما، يعني حمل رزقنا الحفظ الكثير على الرؤية في النوم وهي رزق، وأما يعني السعدي وغيره من أهل العلم حملوا على ظاهر الآية الرزق من يخبرهما بما يأتيهما من طعام، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم قال وهذا إنما هو من تعليم الله إياي لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر فلا يرجون ثوابا ولا عقابا، واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع المرسلين وأعرض عن طريق الظالمين، فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلم ويجعله إماما يقتدى به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشاد، اللهم اجعلنا منهم. وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص الله بالعبادة، ولا شك أن إفراد الله سبحانه جل ذكره بالتوحيد والعبادة هو من أجل أو بل هو أجل ما يعني خلق الله تعالى العبادة لأجله، فربنا تبارك وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال قل هو الله أحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا. فربنا تبارك وتعالى إله واحد، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يقول ما كان لنا نشرك بالله من شيء، أعظم ذنب يقع فيه العبد هو الشرك بالله، إن الله يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ثم أخبر أن هذا التوحيد هو فضل الله على العباد، فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل، ولكن أكثر الناس ليشكرون، فلذلك تأتيم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا من الترغيب للطريق الذي هو عليها ما لا يخفى، فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال، وأنه محسن معلم ذكر لهم أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة أبائي، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلك ما سلكتم. ثم قال لهما، وهنا جعل الجد أبا تبعت ملة أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو ابن يعقوب، فالجد أب. وأيضا قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير، أي أرباب عاجزون ضعيفة، أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون. أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال وحده لا شريك له سبحانه وبحمده، فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي انقادت له السماوات، الذي انقادت الأشياء كلها لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قد قال الإمام الجليل رحمة الله عليه إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذا لأنه عرف أنها ضارة لأحدهما، فأحب أن يشغلهما بغير ذلك لئلا يعاودوه فيها، فعاودوه فأعاد عليهم الموعظة. قال الحافظ كثير وفي هذا الذي قاله نظر، لأنه قد وعدهما أولا بتعبيرها، ولكن جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصلة وسببا إلى دعائهم إلى التوحيد والإسلام لما رأى في سجيتهم من قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال، والله أعلم. ثم قال: يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خير، أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع وهي متفرقة، خير أم الله الواحد القهار الذي قهر جميع الممالك سبحانه بحمده، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم أعلمهما أن بخبر الرؤيا، وقبلها قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم أنتم أباؤكم، أي كسوتموها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان سميتموها، وليس فيها صفات حقيقية تستحق العبادة، وربنا لم ينزل سلطانا ولا حجة بينة بذلك، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله وحده، فهو الذي يأمر وينهي ويشرع الشرائع سبحانه وبحمده ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى كل خير، ومسواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل موجة توصل إلى كل شر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء. وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهم النعمة، ويحتمل أنهما لم يزال على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أما أحدكما هو الذي رأى أنه يعصر خمرا فإنه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا، يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلجم لخروجه من السجن. وأما الآخر هو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنه سيصلب، فعبر له عبر عن الخبز الذي تأكل الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما إنه لابد من وقوعه، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تسألان عن تعبيره وتفسيره. وقال الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، أي قال يوسف عليه الصلاة والسلام للذي نجى منهما، للذي ظن أنه ناج منهما والذي رآه أنه الذي رأى أنه يعصر خمرا: اذكرني عند ربك، أي اذكر لي شأني، اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لما ظن يوسف نجاة أحدهما والساقي قال له خفية عن الآخر لئلا يشعره أنه المصلوب، قال له: اذكرني عند ربك، اذكر قصتي عند ربك والملك. فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك، وكان ذلك من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله يوسف من السجن عليه السلام. هذا هو الصواب، أن الضمير في قوله فأنساه الشيطان عائد على الناجي، كما قال ذلك مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال أن الضمير عائد على يوسف عليه السلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، ولكن أسند ابن جرير هنا حديثا هو ضعيف جدا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يقل، يعني يوسف، الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث، حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. وهذا الحديث كما قال حبن كثير ضعيف جدا، لأن سفيان بن وكيع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد وهو الخوزي أضعف منه، وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما، وهذه المرسلات هنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن. وأما البضع فقال مجاهد وقتادة هما بين 3 إلى 9، يعني من 3 إلى 9 سنوات عليه الصلاة والسلام. وقال وهب منبه: مكث أيوب في البلاء 7، ويوسف في السجن 7، وعذب باختنصر 7. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فلبث في السجن بضع سنين، قال 12 سنة، وقال الضحاك 14 سنة. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وبركة في العمر وقبولا منه سبحانه. اللهم ارزقنا طول العمر وحسن العمل، وتفضل علينا بالإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا كل ذنب، واستر لنا كل عيب، وفرج كربات المسلمين أجمعين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.